بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 11 في مذكرة كتاب الموطأ، ترجم على هذا الكتاب كتاب صلاة الليل، قوله: باب الأمر بالوتر. حديث عبد الله بن عمر ليس فيه الأمر صراحة إلا من قوله: صلى ركعة واحدة. صلى هنا من جهة الخبر الذي يراد به الإرشاد، والوتر هو سنة مؤكدة وليس بواجب فروع في أرجح أقوال أهل العلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك صلاة الوتر فأرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته، لترك شيئا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله والحث عليه. نعم. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرج أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يثنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترفت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد. قال عبادة رضي الله عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وبالحديث تصريح بأن الوتر ليس بواجب، أي ليس بفريضة، فإن الفرائض ما فرضها الله وهي الصلوات الخمس والجمعة كذلك بدل الظهر والعيدين. وفي حديث ضمان أبي ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن واهب قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع الصلوات الخمس. الوتر لم يبلغ حد الفرض، وإنما هو سنة مؤكدة. ومن دلائل كونه سنة مؤكدة زيادة في تأكيده أنه يقضى من النهار وترا شفعا لا وترا. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. اللهم صل وسلم عليه. وهذا دلالة على أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام في السفر، يصليها في السفر على بعيره في عامة تنفلاته صلى الله عليه وسلم. والكلام: هل يصلي على البعير فرضا؟ الجواب: إذا احتاج إلى ذلك كشدة مطر أو طلب عدو فيصلي على دابته فرضه، وإلا فالصلاة على الدالة في النوافل. في قول ابن عمر رضي الله عنهما لسعيد بن يسار: لك في رسول الله أسوة حسنة كان يوتر على بعيره. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. تأذن لك نفسك. أبو تأذن لك نفسك الشيخ برايك. طيب. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا إذا جئت فراشي أوترت. وهذا وقت الوتر أنه متسع، يبدأ من قضاء صلاة العشاء إلى قبل الفجر، فإن شاء أوتر أول الليل، فإن قام بعد ذلك صلى مثلا، وإن شاء أوتر قبل أن يأوي إلى فراشه كما في فعل الصديق رضي الله عنه. ومنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة إرشاده بأن يوتر قبل أن ينام في الوصايا الثلاث، وأفضله أن يوتر آخر الليل إن غلب على ظنه أو تيقن أنه يقوم. فوقت الوتر متسع، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، والأمر بأن يجعل آخر صلاته من الليل وترا على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب. الممنوع هو أن يجمع وترين في ليلة، لا وتران في ليلة، وهذا النفي يقتضي النهي. ولهذا إذا أوتر في أول الليل وقام في آخر يصلي شفعا، فإن أوتر في آخر الليل ولم يشفع عليه التوبة لأنه وقع بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. كان هنا في حق الصديق رضي الله مستمر هو الله تعالى تدل على الاستمرار، تدل على استمرار فعله رضي الله عنه، وهذا يدل على اتساع وقت الوتر، اتساع وقته. ولهذا لو نوع الإنسان أوتر قبل أن ينام، وأوتر أحيانا أول الليل لعارف، وأوتر كثيرا في آخر الليل، اشتمل على أوقات الفضيلة. في المناسبة ينبغي ألا يقل نوافل الإنسان في اليوم والليل عن 15 ركعة، يجاهد الإنسان نفسه في هذه النوافل، فإن مجموع الفرائض في اليوم والليلة 17 ركعة، 17 ركعة هي فرائضة، والنوافل لا تقل عن 15 ركعة، رواتب 12 ركعة، و3 ركعات وتر. يجاهد نفسه على الحد الأدنى من ذلك، ثم تأتي بعد هذا النوافل المطلقة كصلاة الضحى وركعة الوضوء وأربع قبل العصر وثنتان قبل المغرب وثنتان قبل العشاء. وهذه الثلاث ليست من الرواتب التي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، بل نص شيخنا رحمه الله على أنه إن فعلها فحسن لورود الأحاديث بذلك. إن كان حديثه رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 فيه مقال، لكن هي تدخل في عموم النوافل. فقال في المغرب: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثلاث قال لمن شاء، ولعموم ما بين كل أذين صلاة. إنما يجاهد نفسه على هذه الرواتب ليحافظ عليه. وثمة أمر أيها الإخوة، أن ما تكرر من العبادات في الإنسان في يوم وليلته إذا حافظ على الأحد الأدنى منها ألف ذلك، صارت منه جيرة حياته، فيكون تعويد نفسه على هذه الطاعة التي تحسب له وترصد له في ميزانه. أما إذا أهمل هذه الرواتب سيهمل غيرها من الفرائض. ولهذا لو تلاحظون أن الرواتب كالسياج الذي يحفظ الفرائض، فإذا فرط فيها نال التفريط الفرائض نفسه، وإذا داوم على هذه الرواتب والنوافل حفظ له الأصل كما يقال في الصيام وكما يقال في غيره. نعم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يصلي الوتر إذا أراد أن يأتي إلى فراشه، وقلنا أن الأفضلية أن يصلي الوتر في آخر الليل إذا كان عنده مظنة أن يقوم. أخذنا الأفضلية في ماذا يا شيخ؟ من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، فعله أنه يجعل آخر صلاة من الليل وتر، ومن قوله قوله اجعل آخر صلاة من الليل وتر. وأوصى أبا بكر لبيان الجواز من جهة، ولما يعلمه من الصديق من شغله من جهة أخرى، كما أوصى أبا هريرة، فإن أبا هريرة كان يسهر. وش يسهر عليه؟ على الواتساب، صح؟ يسهر رضي الله عنه في الحديث، رسالة وصلت، لأن الواتساب وأمثالة تأخذ من الإنسان على فراشه وقتا، ومن كان له أهل فيتأذى أهله من ذلك. فيسهر الحديث، والسهر مظنة النوم، ولهذا أوصاه بالثلاث، قال وأن أوفر قبل الأنام. لا صلى الله عليه وسلم. ما يفعله يكون البعض لما يصلي وراء الإمام في صلاة التراويح، يوتر الإمام فيقوم ويشفعها بركعة، الأفضل أن يسلم ويصلي مثنى أو يشفعها ويوتر آخر الليل. إذا كان له ورد في آخر الليل وشفعها فلا بأس، لأنه أدرك الصلاة مع الإمام في التراويح، وشفعه لها بركعة ليوتر آخر الليل، فهذا لا بأس وحسن. لا بأس ما يخرج عن الأفضلية في هذا الفعل إذا كان له ورد في آخر الليل. إذا لم يكن له ورد فالأفضل أن يثر مع إمام، وإذا أعانه الله عز وجل وقام صلى مثنى مثنى. والوتر كالخاتمة للصلاة، لا أنه لا وتر لا دعاء إلا في الوتر، فالدعاء يحصل في الشفع في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه، ولهذا إذا صلى لنفسه صلى ما شاء وابتهل إلى ربه جل وعلا بالدعاء في سجوده في جلوسه. أكثر مواضع الدعاء في الصلاة إيه؟ السجود، في الركوع والسجود والجلوس، هذه مواضع الدعاء التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن موضع الوقوف وموضع ماذا؟ القراءة والصلاة. نعم. السلام عليكم الشيخ. أبو بكر رضي الله عنه أوتر أول الليل يوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يقال أوتر أول الليل، يقال أوفر إذا آوى إلى فراشه، فقد يكون في مثناه الليل، وأبو بكر كان له شغل رضي الله عنه، وكان يسمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في العلم في التدافر. نعم. فهذا أمر واسع من هذه الجهة، جهة الأفضلية. والمترجح عندي أنه ينوع، فأحيانا في أول الليل وأحيانا في أوسطه إذا أخذ إلى فراشه، والغالب على أحيانه أن يكون وتره مثلا آخر الليل، بشرط أن يغلب على ظنه أنه يقوم، فإن لم يقم يجاهد نفسه ألا ينام إلا أن يوتر. وثمة ملحظ آخر في الوتر قبل أن يأوي إلى فراشه، فيما يكون من الشفقة والخوف أن لا يقوم، فيجعل آخر أعماله هذا الوتر في الصلاة. هذه من العوارض، عوارض الأحكام. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد ذلك، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وهذه من برائع الأجوبة، من برائع الأجوبة، فإن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لهذا الرجل مرارا الذي سأله عن حكم الوتر أواجب له؟ قال أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أوتر المسلم. إيش معناها؟ كيف تترك ما أوتر عليه النبي وداوم عليه وأوتر المسلم؟ وهذا مأخذ الإمام أحمد في قوله أن من ترك الوتر فأنا أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ليش ما قبل الإمام أحمد شهادة من لم يوتر؟ بضعف إيمانه يكون مظنة الكذب. ضعف إيمانه هل أتى محرما؟ أين العدالة؟ عدالة فيها شيء؟ أبي ما أخذ الإمام أحمد بذلك؟ لو خالف ما عليه المسلمون عليه النبي لا تعزيرا لا، لأنه يتعلق بالمروءة لا بالعدالة، تتعلق بالمروءة أنه داوم على فعل على ترك شيء داوم النبي على فعله، وهذا في تأكد الوتر وأنه قرب من الوجوب وإن لم يكن واجبا. وجواب ابن عمر رضي الله عنهما هنا من فيه التأديب، لا يلزم المفتي أن يجيب بما يريده المستفتي، إنما يجيبه بما فيه منفعة، قبلها ولا ما قبلها. والتأكد الوتر شرع لنا قضاء، ولهذا لو سألتكم ما آكدوا الصلوات بعد الفرائض يتعلمنا فيحان، ثم هو لما تلفت للناس ما هي آكد الصلوات بعد الفرائض؟ تراك تصليها هذا مهم منك ان ما تتكلم عن الفروض، تتكلم عن الصلوات. وش هي؟ اكدها. وش اكد الصلوات؟ تعال عندي بهذا تسمع، تعال جداني، تعال جداني بهذا تسمع. يا أخوان ما آخر الصلوات؟ أشهر صلى الله عليه وسلم آكد الصلوات صلاة ركعة الفجر والوتر، ودليل تأكده أنه داوم عليها صلى الله عليه وسلم حضرا وأنه، وهذا الثاني، شرع لنا قضاؤهما إلا نصليهما في وقت الفجر. من لم يصلي راتبة الفجر قبله متى يصليها؟ أذن بصلاته أن يصليها بعد الفجر مطلقا، مع أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. كذلك قال من نام عن حزبه فليصليه من النهار بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فهذه آكد هذه النوافل. تأكد الشرع تأكد هذه النوافل بهذا النحو يدل على عناية الشريعة بها وعلى أنها أفضل العبادات بعد الفرائض ولا تصل إلى حد الفرائض. نعم. أظن ما يتأتى على نيته أن يكون شفعا، أن يكون شفعا، لكن لو جعله ثلاثا وصار وترا فإنه أدرك نية الشفع والوتر. ولا يقضى من النوافل غير هذه هاتين النافلتين، صلاة ركعة الفجر والوتر. فإن الصحيح في راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء أنها لا تقضى إذا فات وقتها، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في راتبة الظهر صلاها بعد العصر، فأظهر أقوال أهل العلم أن هذا مخصوص به عليه الصلاة والسلام. قال بهذا عمر، قالت به أم سلمة صريحا، وهذا الذي رجحه أن تقفوه ومنهم شيخ من شيخ بن باز. نعم، ثمة وجه عند بعض أهل العلم أنها تقضى لأنها من الرواتب، ولاحظوا النوافل التي قضاها النبي يوشي صلى الله عليه وسلم. ركعتي الفجر. نعم. والوتر. والوتر. هل قضى النبي الوتر؟ بقوله. لا بفعله. أما راتبة الفجر فقضاها بفعله. في حديث أبي هريرة وحديث بلال، مرجعه من تبوك ومرجعه من خيبر. مما قضى عليه الصلاة والسلام من النوافل غير الصلاة اعتكافه العشر الأخير من رمضان، قضاه وين؟ من شوال، وهذا دلالة على تأخره. فهذه المؤكدات هي التي فعلها عليه الصلاة والسلام. راتبة الظهر قضاها بعد العصر لما أشكل عنها وقيل بأنها لهو مخصوص به. نعم. الله عليك، لماذا ما نقول الخصوصية هي المداومة على صلاة بعد العصر؟ وأما عموم من نام عن صلاة نسيها فليصلى هي ذكر. هذا في فرق، أجمع على أنها لا في فرق. إذا لا كفارة، إذا نام عن صلاة أو نسيها فهذا في الفرض لا فيما دون الفرض، ويدخل في الفرض ما ألزم به نفسه من النذر. وفعله عليه الصلاة والسلام ما فعله مداومة، إنما فعله لعارة، وهذا الذي جعل هؤلاء الأكابر والصحابة يحكمون بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. ممن قال بعدم الخصوصية ابن عمر رضي الله عنه، لكن قوله مرجوح بالنسبة إلى قول أبيه وقول أم سلمة رضي الله عنه، ويشعر قول أم سلمة بأنها علمت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إشعارا لا تصريحا. سمع الأفضل شيخ في قضاء سنة الفجر. ها؟ الأفضل في قضاء سنة الفجر لما فاتت سنة الفجر. أي نعم. جاء عن مالك أنه يصليها بعد الفجر مطلقا. صليها بعد الفجر مطلقا. لأن هذه المبادرة يكون في قلبه قلق وانضباط في صلاته، فيجاهد نفسه ألا يفوته هذا الوقت الفاضل بين الأذان والإقامة. هو من مبالغات الناس في هذه السنة ما ترونه من الحنفية، أنه يدخل المسجد فيتلفل بهذه النافلة والإمام الفريق. ترى هذا مما عودوا عليه من تأخذها، والصحيح أن فعلهم هذا غلط، لأنه صلى نافلة بعد إقامة الفريضة، وفيها الحديث إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام، رضي الله عنها، من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وهذا من فقهها رضي الله عنها، فإن هذا القول منها توافق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وهذا فيه تحري وقت الوتر، فإن ابن عمر رضي الله عنه حر هذا الوقت السماء مغيمة أي لظهور الليل في أوله وأوسطه وآخره، فتحرى رضي الله عنه. مالك في الأثر الذي قبله قال بلغني عن عائشة، بلغه عن طريق من؟ مر علينا أكثر مرويات مالك عن عائشة من طريق من؟ من طريق اثنين، من هما؟ أشرف موسى في الأسناد السابقة رواية مالك عن عائشة، دائما بينه وبين عائشة كم واسطة؟ غالبا واسطة واحدة، وهما اثنان، من هما؟ أشرف محمود. هذا نظر إسفحان بن الزهر تحفظ أشرف الواحد شيخ بريد هشام بن عروة عن أبيه، لا هشام عن عائشة مباشرة، هشام بن عروة يروي عن عائشة مباشرة، خالف أبيه إيه؟ أدركها. والثاني عن القاسم محمد بن محمد بن أبي بكر، فيأخذ عن عائشة من طريق ابن أخيها وابن فتح رضي الله عنه. نعم سم. الآن ابن عمر رضي الله عنه أوتر برقعة لتشفع، نعم أوتر بواحدة شفعت ثلاثة. بعض العلماء الشيخ يذكر يقول هذا فر من متر وقع في ثلاثة أوتار، لا لما أوتر بواحدة إذا أوتر الثانية هذه لتشفع الأولى يعني. أي نعم، هنا صلى الوتر فرأى أنه في ليل فشفعه برفع لتكون شفعا لا لتكون وتر. ابن عمر يتحرى أن يكون أثر الصلاة من الليل الوتر، وهذا في تحريه للليل، رأى أن عليه ليلة لم يقرب وقت السحر أو وقت الفجر. ما نشترط يكون قريبا من الأولى، يكون موالا كان بعيد صار ثلاثة وتر محتمل، لكن عندنا فعل هذا الصحابي رضي الله عنه في تحرير عدد المخالف له لو ترى في ليلة، ها؟ حديث لو ترى في ليلة، اي نعم، نوى بالوتر الثاني شفعا للأول بعيد، والنية مطية لو كان كبيرا وهذه عادته يتحرى الليل وحال بينه وبين هذا الليل الغيب، فالمسألة فيها سعة. أقوى تأثر ابن عمر ما نقول، نقدم النبي صلى الله عليه وسلم إيه، بس ما نقول نؤثم، لا ما نؤثم أو نقول إنه خالف، هذا اجتهاد. فبنيته أن كان الوتر الثاني شافعا للأول صحت النية بينه وبين ربه، لأن لو صح فعل ابن عمر خالف السنة، إذا صح مجرد الفعل من غير نية، أما وقد نوى به شفعا للفجر الأول فما جاءت المخالفة للسنة. والله لو قلنا ذهب صلى الله إليك ما صار الحديث لو صارت إلى مفعولة، أي هذا جاء في عارض، ما جاء دائما، جاء في عارض، والعارض قرين على أنه أراد أن يكون أكره الصلاة من الليل. ومن أهل العلم من يرى وجوب أخذ صلاة الليل بالوتر، وهذا قول الظاهرية عموما قال به طائف أهل الحديث بعموم قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل الوتر، قالوا وهذا أمر في هذه الحال في أمر صلاة الليل لا أمر في الوتر بنفسه، فمن كان له صلاة في الليل فمأمور أن يجعلها وترا، وهذا تحري عبد الله بن عمر له، وهو ليس فعل مستقر وإنما لعاهه وجود الغيب الذي يظن معه قرب الفجر. والله أعلم. ما تبادر شفع قبل أن يسلم؟ لا لا، هو لما رأى أن عليه ليلا إيه أو ترى وترا شفع به الثاني وصلى ركعة الثاني، وهذا كما يظهر أنه ما هو بعيد في طول الفصل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. كان عن الاستمرار أنه يصلي يسلم بين الركعتين من الشرع فيأمر ببعض حاجته ويجعل الوتر مستقلا، وهذه إحدى السنن في هذا المقام. ومن السنن أن يجعلها صلاة واحدة ثلاث ركعات ذات المغرب، فلا يجلس إلا في آخر جلسة. وهنا ينوع الإنسان بين هذا وهذا ليصيب هذه السنن. نعم. صلى الله عليه. بعض أهل العلم المعاصرين قال إنه لا يقرأ سبح والكافرون والصمد إلا إذا سرد الثلاث. وش وجهه؟ وهكذا جاء في السنة. ما هو ضعف؟ وإذا فصلها لا يقرأ سبح وال. وش يقرأ؟ يقرأ قراءته المعتادة. أي. هذا ما هو ضعف. هذا ما هو ضعف. لأن الأحاديث جاءت بهذا وهذا. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد الأتمة بواحدة. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة. متى العتمة؟ صلاة العشاء. صلي واحدة، يعني يشبه فعلا العوام. يقول مالك وليس على هذا العمل عندنا، يعني لم يدرك عليه عمل الناس. كأن مالك يحمل على الكمال، لأن الكمال في أقله في الوتر ثلاث ركعات إذا فعله في أول الليل، أما إذا فعله في آخر الليل فتكفي واحدة. وكأن الكمال في ثلاث ركعات في أول الليل يجبر تقصيره في قيام آخر الليل. رحمه الله. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر وتر صلاة النهار. وقد جاء في هذا حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا لم يأمر صلى الله عليه وسلم بقضاء الوتر في النهار وترا، لئلا يجتمع في النهار وترا كما نهى عن اجتماع في الليل وترا. اجتماع في الليل وترا. نعم. قال يحيى قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. وهذا هو الظاهر. من أوتر في أول الليل وأعانه الله على القيام يصلي مثنى مثنى، هذا أحب ما ورد، وهو الموافق للهدي النبوي والحذر من النفس. ولا نقول إذا قام من آخر الليل يوتر، ويسرا يشفع به الوتر الأول، هنا يرد به في المحلوق، وإنما يصلي مثنى مثنى. وفعل ابن عمر الذي سلف ليس من هذا النوع، إنما فعله لقرينة في خشي طلوع الصبح بأنه في سعدي غير، وكأن الفصل ما هو بعيد. إن الوتر الذي شفعه بوتر آخر. نعم. تشهد يكون تشهد واحد يخالف المغرب بأن له تشهدان، المغرب له تشهد أو تشهد ثاني. إذا جعل وتره ثلاث ركعات لا يجلس إلا في التشهد الأخير. نعم. سم. إيه. نعم. يصليها خمس ركعات يجلس في الأخير. أوتر بسبع يصلي سبع ركعات جلوسه في الأخير. وكذا لو أوتر بتسع. وكذا لو أوتر بإحدى عشر ركعة. سم. هذا فيه إشكال، فيه إشكال لأنه ورد حديث النهي يعني أن يشبه الوتر المغرب، فحملوا ذلك على أن هذا الاجتهاد منه خفي عليهم الحديث، وهذا القول هو الذي يأخذ الحنفية، لا يجيزون أن يصليها بسلام واحد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه صلاة الوتر صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الوتر بعد الفجر. قال يحيى عن مالك عن عبد الملك بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. وهذا لما كبر رضي الله عنهما، فإن ابن عباس لما كبر عمي بصره، وكان هذا في الطائف، فلما فاته صلاة الصبح أوتر ثم صلى صلاة الصبح، كأنه قضى الوتر ثم صلى صلاة الصبح. هذا اجتهاده رضي الله عنهما. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهم قد أوتروا بعد الفجر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وفيه أنهم كانوا يبادرون إلى الإفطار الصبح، وأن ابن مسعود رضي الله عنهما كان يستمر وتره حتى بعد طلوع الفجر، يقول ما أبالي لو أقيم الصلاة وأنا أوتر، لأنه في صلاة، لا لأنه يصلي صلاة الوتر بعد طلوع الفجر. والذي جاء عن هؤلاء الصحابة في صلاتهم بعد الفجر مطلق، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليها بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال. نعم. صلى الله عليه وسلم. لماذا ما نقول بها؟ ما نقول بأثار الصحابة؟ إيه، أثار الصحابة مطلقة، حيث نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى بعد الفجر، وأذن بالصلاة في ركعتي الفجر، وقوله بعد الفجر يشمل حتى بعد طلوع الشمس. ما يكون هذا قضاء؟ فعل هؤلاء قضوا الوتر بعد طلوع الفجر قبل الصلاة. هذا محتمل، لكن ما كان محتملا لا تستطيع أن تعين فيه قولا مع وجود الحديث، فإن الحديث صلاها عليه الصلاة، أمر عليه الصلاة بقضائه بعد طلوع الشمس، وطلوع الشمس هو بعد الفجر أيضا. وقد أقر أن يصلي الرجل راتبة الفجر لما استنكر عليه أن يصلي بعد الفجر، قال هما راتبة الفجر فسكت. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما، فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة رضي الله عنه حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال فيه التسامح لوقت الوتر، إن لم يصلها آخر الليل صلاها إبان طلوع الفجر، هذا تسامحهم رضي الله عنه تأكدا على هذه السنة الرافضة. يشكل في حديث عبادة رضي الله عنه لأنه ترك قطيع الفجر غيبة الفجر أو ترك المصلي. محتمل، هذا محتمل. نعم. ركعتي الفجر سابق ما أضيف المرة سلام. ما حنا نجاوب ما أخذ كتاب ما حنا نجاوبين ما أخذ كتاب في أهل العلم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. فكأن هذا كما قال مالك هو لأمر عارض لا لأمر رافض، فلا يتعمده ولا يتعاهده خير. وبهذا تأثلت الأدلة وتستقيم. وصلاته إياه بعد الفجر كالقضاء، بعد طلوع الفجر كالقضاء لا كالفعل من أدائه، لأنه قرب وقته من جهة، ولأنه سنة متأكدة من جهة الأخرى. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. اللهم صل وسلم عليه. وهذا في الصحيحين وفي حديث حفصة وعائشة، لأن هذه الصلاة لا يشهدها إلا أمهات المؤمنين، حيث كان يصلي ما عنده عليه الصلاة والسلام. متى كان يصلي الفجر؟ ركعة الفجر بعد أن يسكت المؤذن، بعد أن يسكت يصلي هاتين الركعتين الخفيفتين، ثم إنه يضطجع صلى الله عليه وسلم، وقد ورد اضطجاعه قبل ركعة الفجر وورد اضطجاعه بعدهما. والاضطجاع لأنه في بيته، فلا يشرع الاضطجاع بعد الركعتين في المسجد. ومن غرائب ما رأيت أن بعض الناس في الحرم من طلبة العلم يصلى ركعتين اضطجاع، هذه ليست سنة، ليست سنة أن تضطجع في المسجد. وفي حديث عائشة أنه يصليها خفيفتين جدا حتى إنها شكت هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأ. وهذا فخ آخر يغيب عن بعض الأخوة، ترون من يصلي ركعتي الفجر القبلية فيطيل حتى لو صلى تحت المسجد، فإن هاتين ركعتين صليان خفيفتين، صليان خفيفتان ليفرق صلاة هاتين ركعتين عن صلاة الفجر التي يشرع فيهما التطويل. والثابت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو يقرأ آيتي الإيمان والإسلام قولوا آمنا بالله الأولى البقرة والثانية لأهل الكتاب. هل يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا، أو الآيات التي الآية التي قبلها لما أحس عيسى منهم الكفر؟ سنة هل هما سنتان أو اختلف فيها على الراوي؟ كلاهما في مسلم. في رواية فلما أحس عيسى منه الكفر من تفردات خالد الأعرج تفرد به عن أولئك الثقة، ومسلم أوردها مقارنة رواية التابعة. أظن المحفوظ هو أن يقرأ فلما أحس عيسى منه الكفر، لأن خاتم في الآيتين واحد بأن مسلم. وإذا أخذ بهذا على المسلم نرجو أنه أصاب ولم يخطئ لأنه قرأ آية واحدة. أنا اتبعت الرواية في مسلم فقد خولف هذا الأمر، لم يأتي بقراءة في آية الإسلام قل يا كتاب تعالى الذي رواية هذا الأمر، وكأن الأمر اشتبه عليه بخاتمة الآية مع آية فلما أحس عيسى منه الكفر. يكون العكس. ما يكون العكس الصغير. لا لا. ثابت ما هو؟ ثابت فلما أحس عيسى منه الكفر عليها رواية ثلاثة من أقراني خالد الأعرج. وخالد الأعرج في روايته ذكر قل يا أهل الكتاب تعالى. مشهور شيخ عند العلماء أن ثابت قل يا أهل الكتاب. بناء على هذه الرواية رواية خالد الأعرج. إذا جمعت الروايات في مسلم ورواية والمخالفة تبين رواية خالد هي المخالفة. كنا نظن هذا أن هذا هو المشكل في كلام أهل العلم في تلخيصه، لكن إذا رجعنا المسلم وإلى كلام العلماء، ومن العلماء من نبه على هذا ابن عبد الهادي رحمه الله والبيهقي، حتى إن البيهقي شدد قال هذا غلط من خالد. نعم. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. نعم، لأنه صلى بعد إقامة الصلاة، فأنكر عليه الصلاة والسلام ذلك، ومع الإنكار قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، اللهم صل وسلم. وهذا إسناد صحيح. نعم، لكن هو مرسل من جهة أن أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. ولهذا ما الأفضل، هل تقضى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ الظاهر أنه يراعى الحال، فإن كان كثيرا ما ينساهما فبعد طلوع الشمس، وإن كان لعارض بعد صلاة الصبح كما أذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ركعتا الفجر يا رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. كتاب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن دلائل صلاة الجماعة أنها واجبة، قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين. ومن دلائل وجوبها هم النبي عليه الصلاة والسلام بتفريق من لا يشهد صلاة الجماعة. ومن دلائل وجوبها أنه ما يتخلف عنها إلا من كان مغموزا بالنفاق. وليست صلاة الجماعة سنة مطلقة، وإنما هي واجبة. يقدم العلماء بأحاديث فضيلتها الترغيب. هذا الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر، الفجر الواحد أي غير الجماعة، ب27 درجة، وفي رواية 25، في رواية 26، دلالة على أن المراد التخفيف لا المعدود. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. في هذا دليل على وجود صلاة الجماعة، فإن هذا الحديث وهو في الصحيحين في همه أن يحرق بيوت من لا يشهد الجماعة. وهنا يأتي ما الذي منع النبي من إنكار هذا الهم؟ هذا الهم الذي هم به تشريع، ولو لم يكن تشريع لما كان أن يقوله. منعه من هذا الهم من في البيت من لا تجب عليهم الجماعة، مثل من الضرار والمرضى لا تجب عليهم الجماعة. وفي الحديث مشروعية التعذير بالمال، وهذه مسألة خلافية، هل يعذر بالمال أو لا يعذر؟ منصوص أصحاب الفقهاء رحمهم الله أنه لا يعذر بالمال، ولكن دلت السنة على أنه يعذر بالمال، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: حرق عليه البيوت. والبيوت في مال ولا في المال؟ لا. وقوله في مانع الزكاة: إن آخذوها منه وإيش؟ شطر ماله. ومن التعذير بالمال الغرامات المالية كثيرة، مرورية وتجارية وغيرها، فهذا من التعذير بالمال. وهذه المسألة صدر فيها قرار لهيئة كبار العلماء في مشروعية أن يعذر بالمال، والقائلون بعدم ذلك أنه لا يحل مال المسلم إلا من طيب خاطر المسلم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا جلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. لكن جاءت أدلة بتعذير بالمال. نعم. أتكلم عن الجماعة الذين لا يشهدون الجماعة في المسجد، ولا الجماعة المطلقة؟ لا، الجماعة في المسجد، ولا تكون الجماعة اللي في المسجد. أما الجماعة في الطريق هذا تسامح، إن صلوا الجماعة في البيت فوقعوا في النهي، وقعوا في النهي. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في غير المسلم بعارة، كما في حديث عتبان في المال لما أراد أن يتخذ له مسجدا، وصلاها مع أنس وأخيه والعجوز من ورائه. وإن لو قلنا إن الجماعة تكون في غير المساجد كما يقول الأصحاب رحمهم الله في باب صلاة الجماعة، تجب صلاة الجماعة لا شرط، ولهم فعلها في بيته. تتعطل بهذا المسألة، يلزم من ذلك تعطل. هذا كان في الرجال يصلي مع عياله في بيته، لا تقام الجماعة. وإن سميت جماعة من حيث اللغة لكن ليست هي جماعة حقيقة الشرعية. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة. المكتوبة هنا بمعنى المفروضة، فإن النوافل قد تسمى مكتوبة، فواتب مكتوبة من جهة تأكدها لا من جهة فرضها. نعم. باب ما جاء في العتمة والصبح. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. نعم. وفي هذا تسامح الإمام مالك تسمية العشاء عتمة، كأنه استقر الأمر وذهب ما كان يخشى منه استبدال اسم العشاء بالعتمة. وإلا في الحديث: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم، يسمونها العتمة وهي صلاة العشاء. فلما أمن ذلك فخص فيهما، وهذا له نظائر في ما كان يخشى عليه سواء من أصول الدين أو من أسماء الشريعة. فلما أمن ذلك سميت عتمة لأنها صلاة في هذا الوقت المعتم من الليل ظلمة. نعم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث جليل، وهو من عيون الفضائل، رجاه في الصحيحين. فأول فضائله استحباب إزالة الأذى عن طريق المسلمين ولو كان شوكا، فإن هذا وإن كان العمل قليلا يشكر الله عز وجل عليه حتى يغفر لصاحبه. وفيه فضيلة الشهداء، والشهداء هنا في الأجر لا في عمل الشهداء، فقد ذكر أنه هنا خمسة: المطعون، أي من مات بالطاعون، ويدخل في الطاعون كل مرض وبائي، كل مرض وبائي يعم الناس. الصحيح أنه يسمى طاعون وإن لم يكن هو الطاعون باسمه المعهود. والمبطون من مات بمرض البطن، بالكبد، بالأمعاء، بالأورام البطنية. والغريق شهيد من مات بالغرق. وصاحب الهدم من مات بالهدم، انهدم عليه بيته، انهدم عليه بئره. والشهيد في سبيل الله. وجاءت السنة في أفراد أخرى خلق فانتبع له: المرأة تموت في حملها شهيدة، وإن كان هذا يدخل في عموم المبطون. من أيضا؟ الحريق، جاء أن الحريق شهيد، تبلغ سبعة، أنا أذكرها تسعة، ساعدنا يا أخوان. ما قتل دون ماله، كذلك لو قتل دون ماله وعرضه وأهله فهو شهيد. من أهل العلم من يتسامح في المفهوم بأنه كلما كان في الجو يدخل في الرأس، في الرقبة، تدرون من الأورام السرطانية الآن أورام في الرأس، كذلك النزيف في الرأس يموت بسببه. ومن مات بسبب النزيف في الرأس شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وكذلك الأورام في الرقبة اللمفاوي وأورام الغدد. بل إن من زملائنا رحمه الله من مات بسرطان في لسانه، ظهرت حبة في لسانه حتى قضت عليه. هؤلاء يرجى لهم، يرجى لهم أجر الشهادة. نعم. وفيه فضل صلاة العتمة وصلاة الصبح وأنهما أثقل على المنافقين. وفيه فضل النداء، النداء الصلاة الأذان، وأنه من جلائل العمل الصالح حتى إنه لو لم يجد الناس فيه إلا أن يستهموا عليه، كما في فضل الصف الأول. والمؤذن حصل فضلين: الصف الأول وإيش؟ والنداء. نعم. الحوادث محتمل باعتبار ما أثر الهدم، في أثر الهدم لا في حقيقة الهدم، لأن الحوادث ليست كالهدم، فالهدم والغرق لا مناص منه. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. الله أكبر عنه. وهذا عارض مهدى، لأن الفرض أهم من النافلة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وأنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة الأنصاري فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال ما معك من القرآن فأخبره، فقال له عثمان رضي الله عنه من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة، قام ليلة. فهذا فيه أن عثمان سأل ابن أبي عمرو من هو، ثم لاطفه كم معك من القرآن، وهذا فيه أنه أحيانا يستحب أن يسأل من هذا السائل يتبين. وكان عثمان مضطجع في أحد المسجد وفيه ظلمة، فذكر هذا الفضل أن من شهد الفجر فكأنما قام ليلة، وهذا فيه فضل الفريضة على مطلق النافلة. هل يأتي أن النافلة تعاد لفريضة أو تفوق عليها؟ هذا السؤال. هل ورد في الأدلة في أن النافلة يأتي في فضلها أنها كالفريضة أو أن أجرها كأجر الفريضة؟ يصح لا؟ أي ورد لكن فيه ضعف شديد. أشوف محمد ظهر الحديث لا، ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي ما افترضت عليه. الحديث انظروا هل عبدي من الشأن في هذا الشأن، في هل تماثل النافلة الفريضة في الأجر؟ أنا ما أحفظ بها إلا في آخر الزمان، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. راجعنا إلى الشيطاني إن شاء الله. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه قوله فكان مقام نصف ليلة فكان مقام ليلة، يعني مع بعض نصف نصف، ولا هذا نصف هذا كامل؟ العشاء على النصف من الفجر، إذا أن الفجر أفضل من العشاء، ولا نقول مثل هذا حتى في اتباع الجنائز، من صلى على جنازة كان له قراءة، ومن اتبعها ستر كان له قراءة. قال بعض الناس أن القراءة الثاني مكمل الأول، والأظهر لا، أنها الاتباع قراطان مستقلان عن الصلاة. والله أعلم. شيخ عبادة رضي الله عنه حينما أسكت المقيم، حينما أسكت المقيم ما يأخذ منه أنه يمتد وقت الوتر إلى الصبح؟ هذا لعارف ليس داعي، أنه لعارف فألحق الوقت المقارب به، وهذا متسق من جهة النوافل أن وقتها متسع فيلحق بها ما دنا منها، لكن لعارف ليس داعي. ومن جهة الحديث لا صلاة بعد طلوع الفجر، سمع؟ يقول ما يقال، لا يقال انه قضاء، لا يقال انه مطلق، قد يقال انه قضاء القريب.